حديث 2604 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم يعني هن خندنا باشش بابتخو بلهر ابناب بابتوا هن بين غازي كرن فمن راغب عن أبيه شنكو هر كسكي بشتا خب دتا بابتخو خجيب دتا باش خندانت كروي خدانت كرو ايكي دي فهو كفر هذا كفره نوعك كفريه أذا اثبت إنكار بقنجي وبيغنبري عليه الصلاة والسلام قالك تحذير ما يشبتش هن ديكري ومروف تلعبت نسبة دابكر شنكو قالك أضرار يبتدى هين هكار تزار ارتدى نابن جبلي دراوي هما كافية جبلي هندي أذا خدانة نشمالك ونشوي مالي بت خدانة كره ايكي ونكره ويبت كانه پشتي هنگه ده چند صحبت خربطن وقت ايكي شوان هر دوكات مرتن ومال هبت انجي اف كسيها اف كره نكره ويب من تت مالا ويدا ونكره ويبتن وكتش هبن وبترم من البذك وحتى دو ماهي.